بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة في عمدة الأحكام. هنا أسئلة. يقول السؤال: مر معنا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي ثم ينام ثم ينفخ ثم يقوم فيصلي كما في حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة، فهل هذا الفصل يكون لمن يصلي وحده؟ هنا ما في فصل، لأن الصلاة الأولى ليست من قيام الليل، إنما قيام الليل بعد الاستيقاظ من النوم، والله أعلم. لأن ابن عباس يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ، يقول: توضأ ثم صلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، فثلاثة عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة. فقيام الليل فيها تلك الليلة هي الصلاة التي صلىها النبي بعد الاستيقاظ. هنا سؤال: هل يمكن أن نذكر سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا في صلاتين فقط مثلا، أم لابد من ذكرها في جميع الصلوات؟ لا، ليس بلازم أن تذكر في كل الصلوات، يمكن للإنسان أن يذكرها في صلاة واحدة في صلاتين، ما هي مشكلة. لكن لو أن الإنسان قالها في خمس صلوات في اليوم والليلة فهذه بألف وخمسمائة حسنة. يقول: أخذنا في أصول الفقه أن لفظة كل من صيغ العموم، صحيح، فهل قوله عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة يعم حتى النوافل؟ الجواب: لا، لأن المراد هنا بكل صلاة يعني من الصلوات المفروضات، لأن هذه الأذكار تشرع بعد الصلاة المفروضة. فقوله دبر كل صلاة هذا من العام المخصوص، العام الذي يراد به الخصوص، فكل صلاة يعني من الصلوات المفروضات. يقول: هل التكبير المقصود هل التكبير المقصود بالجهر بعد الصلاة المذكور في حديث ابن عباس؟ يعني يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، هو تكبير الثلاث والثلاثين أو تكبير غيره؟ لا، ليس هذا المراد. التكبير الذي جاء في حديث ابن عباس تكبير خاص، تكبير خاص، ليس هو المراد في التسبيح الذي جاء في حديث أبي هريرة أو حديث غيره، هو تكبير خاص. وليس هو التكبير الذي جاء في سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لأنه لو كان المراد به هذا التسبيح الذي جاء في الحديث لما خص ابن عباس التكبير، لقال التسبيح مثلا أو التحميد، ومعلوم أن التحميد أولى أو التسبيح أولى أو التهليل أولى، لأن الناس تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله. فالناس تهلل، التهليل مقدم على هذه الأذكار. فلو كان المراد من كلام عبد الله بن عباس هذه الأذكار المعروفة عندنا اليوم لقال التهليل أو قال التسبيح أو التحميد، هذه أولى من التكبير. لكن هذاك تكبير خاص كان الصحابة يفعلونه بعد الصلاة ثم ترك، كانوا يكبرون تكبيرا خاصا، إذا انقضت الصلاة يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كالتكبير الذي يكون في العيدين. هذا ظاهر النص. ثم ترك هذا التكبير، ترك الجهر به، وصار الناس يسرون بالتسابيح، يسرون بالأذكار المعروفة في السنة، هذا الظاهر. فهو شيء متروك، هذا شيء متروك. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول إن حديث ابن عباس جاءت رواية كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله بالجهر بالذكر، وفي الرواية الثانية التكبير. يقول كلمة التكبير من باب التغليب الغالب، يعني عبر بالغالب، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح من وجهين. الوجه الأول، ليس الغالب في الأذكار التكبير، ما هو الغالب، هناك أشياء كثيرة. ثانيا، لماذا يعبر بالتكبير؟ تعبيره بالتسبيح أولى، لأن سبحان الله مقدم على الله أكبر، أو تعبيره بالتهليل أولى، لأن يبدأ به، أو بالاستغفار أو بالتحميد، فلماذا التكبير؟ إذن قول من يقول إنه عبر بالغالب ليس بصحيح. وكذلك أن المراد التكبير الذي يكون في 33 أيضا ليس بصحيح كما شرحنا. إذن ما هذا التكبير الذي قاله ابن عباس؟ ما هو الجواب؟ تكبير خاص كانوا يجهرون به ثم تركوه، هذا شيء متروك منسوخ. ولذلك يأتينا هنا قاعدة عند العلماء، أنهم إذا أرادوا أن يثبتوا أن الشيء ليس بمنسوخ ولا متروك يقولون كنا نفعل هذا أو فعلنا هذا مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر، علما بأن عمل النبي ما يحتاج إلى عمل غيره، لكن هم يقولون أبو بكر وعمر لبيان أن هذا الشيء مات النبي وهو يفعله، مات النبي وهو عليه يفعله ما ترك. لكن في حديث ابن عباس نلاحظ أن عبد الله بن عباس قال في زمن رسول الله، طيب في زمن أبو بكر وعمر ما قال هذا، في حين عبد الله بن عباس ماذا قال في مسألة الطلاق؟ قال كان الطلاق ثلاث، واحدة في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر، هذا لم يقوله في التكبير في الجهر بالذكر بعد الصلاة، فدل ذلك على أنه متروك. ومن هنا أقول وأقرر أن كون الإنسان يجهر بجميع الأذكار الواردة في الباب، الاستغفار والتهليل ثم التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم آية الكرسي ثم المعوذات، أن يجهر الإنسان بهذا الباب كله هذا ليس من السنة. أن يجهر الإنسان بكل هذه الأذكار ليس من السنة، لأن السنة التي جاءت في حديث عبد الله بن عباس التكبير، التكبير فقط، ما جاء أنهم كانوا يجهرون بآية الكرسي ويجهرون بقل هو الله أحد ويجهرون بالمعوذتين ويجهرون بالأذكار كلها، ما جاء. هذا توسع ليس عليه دليل. كانوا يجهرون فقط بالتكبير. ما هو هذا التكبير؟ قلنا تكبير خاص كانوا يفعلونه ثم تركوه. أما أن يأتي الإنسان الآن ويجهر بكل الأذكار الواردة، قلنا له أين الدليل؟ فإن قال رواية يجهرون بالذكر، نقول كلمة الذكر مجملة وقد بينت في الرواية الثانية بالتكبير. ما في دليل على هذا الكلام، الجهر بالأذكار كلها على ما فيه من التشويش حقيقة، فيه تشويش. والأصل في الأذكار هذه أنها تقال سرا، والمقصود أنه ينبغي للإنسان يا إخواني أن يتأمل في الأدلة وألا يتبع العادات وما وجد عليه الآباء والأجداد، أن يتأمل في الأدلة، يتأمل في الأدلة. فأنا أقول إن الذين يكبرون ويجهرون بالتكبير بعد الصلاة فقط، بالتكبير فقط، هؤلاء هم أولى الناس وأقرب الناس عملا بهذا الحديث، كالشيخ مقبل رحمه الله الذي يرى التكبير، الجهر بالتكبير فقط. نعم هذا الذي عمل بالحديث، أما الجهر بالأذكار كلها هذا ما عمل بالحديث، الحديث ما يدل على ذلك. علما بأن التكبير فقط أنا أقول هذا نسخ ترك كما هو مذهب السلف، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على أن هذا الجهر متروك، كان يفعل ثم ترك. إذن هذا هو الجواب على هذه المسألة. لأننا نرى بعض إخواننا من طلاب العلم يقول من السنة الجهر بالذكر بعد الصلاة، وشاعت هذه العبارة سبحان الله، ولو تأملت في الأدلة ترى أنها ليست من السنة، وإن قال بها بعض العلماء الكبار في نجد، ولكن الحق أحق أن يتبع، ليس من السنة، ليس هذا من السنة. السنة الإصرار. كان الصحابة يكبرون ثم تركوا التكبير فقط كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، يكبرون ثم تركوا التكبير، فهذا شيء متروك والحمد لله رب العالمين. ونعتذر على هذه الإطالة، لكن الأشياء التي كهذه لا بد من الإسهاب فيها، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة في السفر، أولا ما هو القصر؟ القصر يكون في الصلاة الرباعية حيث تصلى ركعتين، صلاة الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فليس فيها قصر بالإجماع، والفجر ليس فيها قصر لأنها في الأصل ركعتان. إذن القصر يكون في الرباعية فقط، تصلى ركعتين. المسألة الثانية: القصر سببه السفر فقط، يعني المسافر فقط هو الذي يقصر الصلاة، وهذا بخلاف الجمع، لأن الجمع قلنا يجوز للمسافر ويجوز للمريض ويجوز أيضا حتى للمحتاج، أما القصر لا، القصر في السفر فقط. المريض ما يقصر الصلاة، ما يصليها ركعتين، هذا للمسافر فقط. ثالثا: ما حكمه القصر؟ اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول إنه واجب، ما يجوز للإنسان أن يصلي إذا كان مسافرا أن يصلي 4 ركعات، يجب عليه أن يصلي 2 ركعات لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر. النبي ما أتم قط في سفر يقصر الصلاة، ولحديث عائشة تقول فرضت الصلاة 2 ركعات فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. إذن الصلاة أول ما فرضت 2 ركعات، أول ما فرضت 2 ركعات، صلاة السفر أقرت تركت على ما هي 2 ركعات، صلاة الحضر يعني الصلاة في البلد هذه أكملت وتمت إلى 4 ركعات. وكذلك إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على عثمان لما أتم الصلاة في منها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وانتصر لهذا الرأي ابن حزم الظاهري إلى وجوب القصر للمسافر. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن القصر مستحب وسنة مؤكدة وليس بواجب، فلو أتم الصلاة فصلاته صحيحة، فلو أتم الصلاة فصلاته صحيحة، هكذا قال. ولكن يكره، والأولى له أن يقصر الصلاة. واستدلوا بظاهر الآية الكريمة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قالوا فالله عز وجل رفع الجناح ولم يلزم به، فليس عليكم جناح أن تقصروا، الذي يقصر لا جناح عليه. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن قال قائل هذا القيد ما حاله؟ هذا القيد يفهم منه أنه إذا أمن الناس فلا قصر. فالجواب عن هذا القيد بجوابين. الجواب الأول، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعلى بن أمية رضي الله عنه سأل عمر عن هذا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال كيف وقد أمن الله الناس؟ فقال عمر له عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذه صدقة من الله، قصر الصلاة. والجواب الثاني على هذا القيد، إذن أصبح هذا القيد لا مفهوم له، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لماذا أصبح هذا القيد لا مفهوم له؟ لدليل آخر، لدليل آخر بيّن أن هذا القيد لا أثر له. والجواب الثاني، قالوا إن المراد هنا بهذه الآية الكريمة وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا سفرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قالوا المراد هنا قصر الكيفية وليس قصر الكمية، لأن القصر إما أن يكون في الكمية، 4 ركعات تصلى 2، وأما في الكيفية وهذا في صلاة الخوف. قالوا هذا المراد، المراد فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية، يعني أن يكون القصر من المراد به القصر صلاة الخوف. وهذا هو رأي مجاهد والسدي في تفسير الآية الكريمة، واختاره ابن جرير الطبري، اختار هذا القول، قال هذا هو الصواب، وابن كثير قواه ومال إليه إلى هذا الرأي. والدليل عليه أن الله عز وجل هو كما هو ظاهر الآية، إن الله يقول فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إذا المسألة فيها خوف فزع حرب قتال إلى آخره، صلاة الخوف. أيضا بعدها قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآيات. هذه صفة صلاة الخوف جاءت بعد هذه الآية مباشرة. وأجابوا أيضا ومما يؤيد هذا ويقويه قالوا قول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فهي ذكرت أن ابتداء فرض الصلاة ركعتين، فكيف تأتي الرخصة به في القرآن؟ كيف رخص به وهو الأصل، والرخصة تأتي على خلاف الأصل. فهذا يدلك على أن المراد بالقصر هنا قصر الكيفية وليس الكمية، ليس العدد. ولكن يعكر على هذا الرأي حديث عمر، لأن ظاهر حديث عمر أنه فهم من الآية قصر العدد، قصر الكمية. قال كيف وقد أمن الناس، يعني كيف يكون القصر وقد أمن الناس. ولكن قد يجاب عن هذا بأن الآية عامة يدخل فيها حتى قصر العدد، يدخل فيها يفهم منها ويدخل فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينفي عن الآية قصر الكيفية، يعني لم ينفي على صلاة الخوف، وإنما أخبر عن صلاة عن قصر الصلاة إلى ركعتين، أخبر أنه صدقة من الله عز وجل فاقبلوا صدقته. فعلى حديث عمر هذا يصلح أن تكون الآية الكريمة حجة للجمهور الذين يقولون إن القصر في السفر سنة مؤكدة وليس بواجب، فليس عليكم جناح أن تقصروا، على أن هذا التعبير القرآني لا يدل على نفي الوجوب، لأن هذا جاء كذلك في موضع آخر إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا بل هو واجب، مع هذا التعبير القرآني لا يدل على نفي الوجوب، والله أعلم. على كل حال هي مسألة خلافية والخلاف فيها قوي، ولكن ما ينبغي للمسافر، ما ينبغي يا إخواننا للمسافر أن يترك القصر الذي يصلي 4 ركعات وهو مسافر. هذا جاهل، جاهل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يرغب عن سنة رسول الله؟ هو مسافر فليصلي 2 ركعتين، كيف يرغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله المستعان. المسألة الرابعة، إذا صلى المسافر إماما أو منفردا يقصر الصلاة، وإذا صلى المسافر خلف مسافر يقصر الصلاة. إذن هذه 3 حالات يقصر فيها المسافر: إن صلى إماما، إن صلى منفردا، إن صلى خلف مسافر. إذا صلى خلف مسافر والمسافر يقصر فهو يقصر معه. الحالة الرابعة، إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم ولا يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة. إذن المسافر له 4 حالات: أن يصلي إماما، أن يصلي منفردا، أن يصلي خلف مسافر، الحالة الرابعة أن يصلي خلف مقيم. فإن صلى إماما قصر الصلاة، والمسافرون يقصرون معه. فإن صلى خلفه مقيم أو مقيمون فإن المسافر يسلم من 2 ركعتين والمقيم يتم، المقيم يتم كالذي يقضي الصلاة. وفي هذه الحالة من السنة أن ينبه الإمام، أن يقول إن مسافرون مثلا، أو إن على سفر، فأتموا صلاتكم، كما نبه ذلك على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل عمر أيضا. إن قوم سفر يا أهل مكة، إن قوم سفر يعني مسافرين. فإذا صليت إماما بالناس وأنت مسافر فما تقول أنا أتم الصلاة، لا، تصلي ركعتين وتسلم، أنت مسافر، هذا هو الواجب عليك، يعني الفرض عليك ركعتين، الله عز وجل لا يسألك إلا عن ركعتين، أنت مسافر. وأما إذا صلى خلفك مقيم فأنت لست مسؤولا عنه، إن سلمت أنت من ركعتين هو يقوم يكمل الصلاة، هذه السنة. النبي صلى إماما في مكة فصلى ركعتين، ثم أهل مكة قاموا وأكملوا، صلوا 4 ركعات. ولكن هذا التنبيه يا لما تنبه تقول يا إخواننا أو يا معاشر الإخوان، نحن مسافرون أو نحن على سفر أو كذا، هذا التنبيه يكون بعد التسليم. بعد التسليم إذا سلمت، بعد التسليم مباشرة تقول أكملوا صلاتكم، نحن مسافرون أو أنا مسافر. أما أن يكون هذا التنبيه قبل التسليم فهذا ما هو صحيح، جهل هذا. أخبرني بعض الأخوان سمع بعض الناس صلى قبل أن يسلم قال نحن مسافرون، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. كيف هذا؟ مو صحيح. التنبيه يكون بعد التسليم. فإن قال قائل أنا أريد أن أنبههم قبل الصلاة، قلنا لا بأس، لأن المقصود التنبيه، المقصود أن يتنبه الناس. لكن السنة في موضع التنبيه أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، فإن نبهت قبل أن تبدأ الصلاة فلا بأس، المقصود التنبيه. إن قلت مثلا قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام تقول لهم يا جماعة نحن مسافرون، نصلي ركعتين، فإن سلمت من ركعتين أكملوا صلاتكم، هذا لا بأس به. ولكن التنبيه بعد الفراغ أفضل، لأنه السنة، ولأنه يشمل جميع الناس، إنه قد يأتي أشخاص بعد ذلك، أليس كذلك؟ قد يلحق بك أناس ما أدركوا تنبيهك قبل تكبيرة الإحرام، فالتنبيه يكون للجميع. ولو نبهت قبل تكبيرة الإحرام وبعد التسليم فلا بأس. فإن قال قائل هذا المسافر، هذا إذا صلى إماما، إذا صلى منفردا كذلك يقصر الصلاة، إذا صلى خلف مسافر يقصر أيضا، إذا هذا المسافر قصر الصلاة. طيب، وإذا صلى خلف مقيم يتم. فإن قال قائل كيف المسافر يصلي وحده يقصر الصلاة، يصلي خلف المقيم يتم الصلاة؟ سئل عبد الله بن عباس عن هذا فقال تلك السنة، هذه السنة. فإن صلى المسافر خلف مسافر يتم، يعني وافق أنك صليت خلف مسافر، هذا المسافر أتم الصلاة، فإنك تتم معه، ماذا تصنع؟ ما تقصر، تتم، هذه السنة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان في منى وأتم عثمان أتمه الصلاة، وعثمان كان متأولا، هذا أولا. ثانيا، عثمان لم يتم الصلاة إلا في منى فقط، في منى فقط، أما في غيرها لا، كان يقصر رضي الله عنه. فهذا لا يتعارض مع قول السابق من يتم الصلاة إلا جاهل، هذا قصد به من يرغب عن السنة ولا يصلي ركعتين. أما عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه أتم الصلاة في منى فقط، وكان متأولا مجتهدا رضي الله عنه. أما أثناء الطريق وفي عرفات وفي مزدلفة لا، كان يقصر الصلاة رضي الله عنه. في منى أتمها، والعلماء طبعا اختلفوا يعني ما هي وجهة نظر عثمان في ذلك. منهم من قال إن عثمان كان قد تأهل في منى، تزوج فأصبحت منى دار إقامة بالنسبة له، ما سار مسافرا. ومنهم من قال إن عثمان رضي الله عنه خشي، لأن منى مجمع الناس والأعراب إلى آخره، فخشي لو أنه صلى ركعتين أن يظن الأعراب الذين معه والناس أن هذا هي الصلاة، أن تصلى ركعتين. فهناك تأويلات لعثمان رضي الله عنه، وقد جاء في هذا أثر لكنه ضعيف أنه تأهل. فالمقصود أن عثمان رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة وأتم الصلاة في منى خاصة، ولكن سنة رسول الله وسنة أبي بكر وعمر أولى من عمل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني وصحبت أبا بكر وصحبت عمر وصحبت عثمان أيضا كذلك يصلون ركعتين. قال العلماء: ذكر أبي بكر وعمر وعثمان لماذا يعني ذكر هؤلاء؟ قالوا: لإفادة أن ذلك غير منسوخ ولا معارض له راجح، ولا معارض له راجح. وبهذا الاعتبار يعني الصحابي يقول كنا نفعل ذلك في زمن النبي أو فعل ذلك النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، لماذا؟ دليل ما منسوخ، استمر العمل به. وبهذا الاعتبار كان مالك رحمه الله في الموطأ يتبع الأحاديث بفعل الصحابة. يعني ما هو الفقه في هذا؟ يذكر الأحاديث ثم يذكر فعل الصحابي، فعل الذكر وفعل عمر. أحاديث النبي ليست بحاجة إلى عمل الناس، تثبت بنفسها. ولكن الفقه في ذلك يا إخواني حتى يبين أن هذه السنة بقيت محفوظة يعمل بها وليست منسوخة، بقيت يعمل بها في زمن الصديق، في زمن عمر، في زمن عثمان، محفوظة. هذا المراد، هذا المقصود. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: هذا لفظ رواية البخاري، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد. في رواية في صحيح مسلم الرواية أكثر من هذا، ولم يبين تلك الزيادة. وقال عبد الحق في جمعه، عبد الحق الشبيري صاحب الجمع بين الصحيحين، وهذا غير الحميدي، الحميدي له جمع أيضا، وعبد الغني الحافظ رحمه الله اعتمد على جمع الحميدي. قال عبد الحق في جمعه: روى مسلم عن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: صحبت ابن عمر. حفص بن عاصم ايش يقرب؟ ما هي قربته لعبد الله بن عمر؟ ها، عبد الله بن عمر يكون عمه. هذا ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة. هذا حفص، هذا حفص أخته هي والدة من؟ عمر بن عبد العزيز. فيكون حفص هذا خالا لمن؟ خالا لعمر. يقول: صاحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه حتى جاء رحله يعني جاء عبد الله بن عمر إلى رحله إلى منزله يعني وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاته نحو حيث صلى يعني التفت إلى المكان الذي صلى فيه فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء هؤلاء ماذا يصنعون قلت يسبحون يعني يصلون النافلة يصلون النوافل تعرفون المسافر ما يصلي لا يصلي النافلة قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا يقول عبد الله بن عمر لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يعني بدل ما أصلي النافلة أكمل الصلاة إذن المسافر ما يصلي النوافل كما مضى تقريره إلا نافلة الفجر والوتر يا ابن أخي لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال عبد الحق خرجه البخاري من قوله صحبت رسول الله إلى آخره والصحيح أن عثمان أتم في آخر عمره عثمان بقي 6 سنوات تقريبا يقصر في آخر عمره أتم الصلاة في منى فقط لابد من التنبيه هذا القيد أتم الصلاة في منى له تأويل له عذر في ذلك عثمان ما ترك القصر مطلقا لا كان يقصر وليس عثمان وحاشا عثمان أن يزهد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه أتم في منى فقط طيب إذا أراد الإنسان مثلا أن يقصر ويجمع كان مسافرا فأراد أن يقصر ويجمع كيف يصنع؟ يصنع التالي السنة يؤذن للصلاة أذانا واحدا ثم يقيم فيصلي الظهر ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر ركعتين هكذا كما يفعل الناس في عرفة وإن أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء وهو مسافر يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم فيصلي المغرب 3 ركعات ثم يقيم فيصلي العشاء 2 ركعات هذه هي السنة أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين كما يفعل الناس في مزدلفة أذان واحد يكفي وإقامتين كل صلاة لها إقامة لأن الأذان للوقت أما الإقامة للصلاة فكل صلاة لها إقامة ولأن الوقت واحد للصلاتين يكفي عنهما أذان واحد يكفي الوقت واحد والإقامة للصلاة ما هي للوقت فكل صلاة لها إقامة مستقلة طيب إذا أراد أن يجمع وهو في البلد كان مريضا محتاجا إلى أن يجمع بين الصلاتين وقلنا إن القول الراجح أن المريض يجمع رخصة يؤذن ويصلي يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم فيصلي الظهر 4 ركعات ثم يقيم فيصلي العصر أربع ركعات. لماذا لا يصلي ركعتين؟ أي القصر خاص بالسفر، القصر في السفر فقط، أما الجمع لا. وبعض العامة يعبر تعبيرا خاطئا، يظن أن كلمة قصر معناها الجمع. العامة يقولون أنا أقصر، يقول لك أريد أن أقصر الظهر مع العصر، هكذا يعبرون. بعض العامة يقول أريد أن أقصر الظهر مع العصر. ما معنى كلمة أقصر هنا؟ يعني أجمع، أجمع، يقول لك أقصر الظهر مع العصر أو أقصر العصر مع الظهر. كلمة أقصر هذا عندهم بمعنى أجمع، لكن هذا التعبير خطأ، لا يقال في هذا أقصر، وإنما يقال أجمع، لأن القصر يختلف عن الجمع. القصر أن تصلي الرباعية ركعتين، تصلي الرباعية ركعتين، وهذا للسفر خاصة. طيب، إذا أراد الإنسان أن يسافر، هو من أهل ينبع وأراد أن يسافر، مثلا أراد أن ينطلق، نحن قلنا السنة في المسافر إذا أراد أن ينطلق قبل الظهر أن يترك الظهر ويجمعها مع العصر، وإذا أراد أن يسافر بعد الظهر يضم لها العصر، يجمع العصر ويسافر. قلنا هذه السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يحتاج إلى مسافة وقت طويل للمشي. لكن هل يفعل ذلك إذا كان في بلده؟ الجواب لا، ما يفعل ذلك إذا كان في بلده، هذا يفعله إذا كان مسافرا. يعني شخص مثلا من أهل ينبع كان في جدة أو كان في المدينة مثلا أو كان في مكة، فهذا يفعل هذا الشيء. يعني مثلا أنت من أهل ينبع، دار الإقامة عندك هذه البلد ينبع، وكنت في جدة وأذن عليك الظهر وتريد أن تسافر، ترجع إلى بلدك، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تصلي الظهر مع العصر وتنطلق لأنك مسافر. لكنك إذا كنت في بلدك ينبع وأردت أن تسافر إلى جدة، ليس لك أن تجمع العصر لأنك لست مسافرا، أنت لازلت مقيما. هذا لمن يكون؟ للمسافر. ما أنت مسافر، لست مسافر، إلا إذا خرجت خارج البلد في الطريق. يعني كيف إنسان مثلا من أهل ينبع سافر بعد الظهر، فلما وصل إلى المحطة على الطريق، محطة على الطريق خارج البلد خارج البنيان، هذا أصبح الآن مسافر. يعني إذا خرجت عن البلد وفارقت البنيان فإن أحكام السفر الآن تجوز لك، أصبحت مسافرا. في هذه الحالة يجوز لك أن تصلي الظهر مع العصر لأنك مسافر، ويشرع لك أيضا أن تقصر. كيف إنسان الآن مثلا يا أخواني أراد أن يسافر إلى مكة من أهل ينبع، متى يسافر؟ خرج من البلد الساعة مثلا الثالثة والنصف ظهرا، وصل إلى المحطة التي عند التحلية، تبعد عنا نحو 40 كيلو عن البلد، ولا شك أن هذه المحطة التي عند التحلية تعرفونها قبل المركز التفتيش، هذه المحطة بعيدة 40 كيلو خارج البلد وفيها مسجد. وصل إلى هذه المحطة مع أذان العصر، يجوز له حينئذ، بل المطلوب منه إذا صلى العصر الآن وحده أو صلىها مقيما أو صلىها إماما أو صلىها مأموما خلف مسافر، أن يصلي ركعتين لأنه مسافر. واضح؟ الآن أصبح مسافر. يعني متى الإنسان يأخذ أحكام السفر؟ إذا خرج من البلد. إذا خرجت في نهار رمضان يجوز لك أن تشرب وأن تأكل وأنت في الطريق، هذا خرجت من البلد. بل في هذه الحالة يعني الفطر يأخذ حكم خاص، يعني يجوز أن تفطر حتى لو كنت في البلد. لكن القضية الآن في القصر، القصر والجمع، القصر والجمع طالما أنك في بلدك ما يشرع لك، فإذا خرجت من البلد شرع لك أن تقصر وشرع لك أن تجمع بين الصلاة. والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار.